نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس راجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، واسحب كل ملاعينه من أجسام الموحدين إلى جحيم، وسلط عليهم جندك يدمرون كل مماليكهم الساحرة الكافرة الشركية أينما كانت. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس ورب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العلي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح. خلع الستار الظلامي عن حزب الطاغوت الذي أخفى وراءه الملعونين وجنودهم الملاعين، الأسحار الخفية والأجهزة المسحرة ومؤامراتهم المسلطة على البشرية عامة والموحدين خاصة والزهريين خاصة خاصة. هذه السلالة التي عاشت التغييب وعدم فهم مصابها وما هو مسلط عليها، وقد كثر المتقولين فيها في السنوات القليلة جدا الأخيرة، وقلناها أن حزب الطاغوت يمرر ما يريده من أقوال على هذه السلالة، سواء عن طريق السحرة إنس ملاعين أو المسمين الروحانيين الملاعين، وكذلك الصوفيين القبوريين، فكانوا خدم إبليس ملعون صراحة المكشوفين وشياطينهم العتاد يصطادون الزهريين بسحبهم إليهم من خلال فيديوهات معنونة، ثم يستدرجون الزهريين يسحبوهم إليهم من خلال فيديوهاتهم هذه للتواصل المباشر، ثم يدخلونهم في متاهات كبيرة جدا، فتتراكم الأسحار وتتكثف الشياطين، ومنهم من أخرجوهم أصلا عن الطريق الحق الطاهر إلى أمور شركية كفرية، كذلك عن طريق أغلب المسمين رقاة أصلا سنين يرقون ويعرفون إلا الرقى المتداولة منذ قرون عن الحزن والعين وأسحار البشر من مرشوش ومعلق ومدفون وغيره، وفي لحظة انقلبوا مباشرة وأصبحوا يتحدثون عن الزهريين. والكارثة هم ينقلون معلومات تتقاطع ما يريده الملاعين كلام في كلام، حتى أخلطوا الأمور على العباد، كله تناقض ونباح ونواح لا تفيد الزهريين المبتدين أبدا. وقلتها وصرخنا في عدة مرات، الزهري لا يحتاج الكلام التافه العاب والتلبيس الذي تخرجونه وتجرونه به إلى ما يريده الطاغوت، قلنا نتحداكم ولو كان عندكم علم بهذا أن تكشفوا ولو مؤامرة واحدة وسحر خفي مسلط على الزهريين وتبينوا فعلا أمور كثيرة وتمدوهم بالرقى التي فيها تمشيط الله عز وجل وتدمير مؤامرة أو سحر أو أي جهاز ملعون خفي. لهذا فنحن نريد للزهري وكل السلالة وكل المبتلين نريد جمعهم في خندق واحد وطريق واحد وهو الفرار لله والاستعانة إلا بالله والاستغاثة بالله ورفع الهمم والمعنويات ليفهموا أنه يجب التجنيد لمحاربة حزب الطاغوت وإصلاح النفوس والأفكار والعقول والتفنن في السير في طريق حب الله جل وعلا بالعبادات والفرائض والنوافل وتمجيده سبحانه وذكره في كل وقت وحين. وقلنا إنما بداية عدتكم وسلاحكم هو محاربة الملاعين بأعمالكم الصالحة، إنما تقاتلون حزب الطاغوت أولا بأعمالكم الصالحة، وهذا أكبر سلاح يجب أن يكون عند كل مبتلى ومبتلية. ودورنا بإذن الله أن نوضح لهم بدقة أسلحة أعداء الله قبل أن يكونوا أعداءنا التي يتسلطون بها علينا وعلى أجيال مضت منذ وقت نبي الله نوح عليه السلام، ويكشف الأفكار الخفية والأجهزة المسحرة الملعونة ونواكب كشف تطورهم لها ونستهدفهم بالرقى المهيكلة بتوفيق الله. فأخذنا على عاتقنا تشريح هذه المنظومة الملعونة وفتحها للعلن فلهذا نقول أنه طوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها. الزهريين المبتلين وكل المبتلين لا ينتظرون كثرة الكلام التافه المتناقل أغلبه كذبا عليهم، بل يريدون معرفة عدوهم وأسلحته السحرية وأسلحتهم الملعونة، فيسهل عليهم تشخيص حالهم واختيار ما يناسب مصابهم من رقى، فيتمجد الماجد الله وفضح كل مؤامرة بحذافرها بخدامها. لو كان لهؤلاء علم بأمر الله لعرفوا سجون الأنفس الموحدة، لو كان هؤلاء هكذا وما هو مسلط على القرناء وما هي الأجهزة الخفية الملعونة، يعني تافه بكلامهم ساقط. يقول لك مثلا رقية الروح، فأي روح سترقيها يا أعمى العلم والبصيرة؟ وعنوانك ببساطة يوضح لنا أن ساكنك في صدرك وعظم الترقوة ملعون من الذين يسمون أنفسهم أرواح. هل الروح التي من الله ونفثها في آدم من روحه تادي أنت ترقيها يا غبيل، وهي أصلا لا يراها الملاعين ولن يصل إليها ومستحيل تسحر أو تتأثر بسحر. كلام في بعض الأحيان يصلني من الإخوة يسردون أقاويل من الذين يسمون رقاة صراحة يعجز اللسان عن وصف الكارثة والتلبيس والجهل، لكن للأسف نجد متتبعيهم بالمليون لا يعطوا فرصة لعقولهم لتمييز الحق من الباطل. يعني شخص جاهل لا يستطيع تركيب جملة بالعربية، ونحن نواجه عتاد ملاعين علماء من الجن الذين لديهم مولود في الطاقة وفي المعادن وفي أمور كثيرة جدا لم يصل لها أصلا البشر. هذا تافه، لا يستطيع تركيب جملة ينبح وشياطينه في فيديوهاته واضحة في ملامح العينين ومساسة وجهه يحركون يديه بإعطاء إشارات للملاعين في أجسام الغابرين الذين يرون فيديوهاته الكارثية الكارثة المبتلين في لحظتها يحسون ما يحسون عند رؤية وسماع هؤلاء من ألم في العينين وزغللات وحكة في العينين ثم الشد في المعصية ثم انتقاله لكابل الرأس ثم آلام وثقل في الذراع الأيسر لكن يا نسوا للكلام التافه الذي لا يخدمهم أصلا ويكمل متابعتهم بكل جديد للتفهيم. المهم يا أسفاه على المغيبين السادشين. لا أعرف كيف بدأت المحاضرة بهذا الحديث. الآن ندخل في كشف وفضح مؤامرة الملاعين وخاصة مبدأها فراعي وأحاول الاختصار بكلام دقيق وجمل بسيطة لا تحتاج لتأويل ولا تتقول عليه. كشف وفضح الجهاز الإبليسي التجاري الفرعوني الذي هو عبارة على مسلة وأصلا هم جددوا نشر وبناء أبراج وغيره في عالم الإنس على شكل مسلات وسيكثفوها بأمر من الأعور الملعون سواء في الإمارات أو الكويت وكذلك في الهند والصين. جهاز على هيئة مسلة من معدن الذهب رقيق مذبذبة من الأعلى ومفلطحة من الأسفل تحاكي المسلة الفرعونية يخفيها الملاعين في عمق المخ تستقطب ذبذبات سريعة جدا ذو طول موجة صغيرة إذا ترددها عالي جدا تحوي على مواد صلبة تستقطب الأشعة بشكل سريع جدا وكذلك تحوي بداخلها على أسحار فرعونية وطلاسم. عند استقطابها للأشعة تتفاعل مع الأصهار داخلها ثم تنتشر الأشعة المسحرة إلى كامل الجسم بداية بالمخ والناصية خاصة من خلال 15 توصيلة منتشرة منها إلى كامل الدماغ وبديهي لتلف خلايا المخ والشرود والنسيان وعدم التركيز هم أصلا يهيئون العقول لتكون تافهة أمام الأحداث التجارية الماسونية الصهيونية التي أصلا بدأت في كل الميادين في العالم وتحضيرها لخروج الأعوان الملعون أصلا أصبح العباد يسمع ويصدق ولا يعقب أصلا على أي شيء يسمعه يتداول من إعلام الملاعين أو من إعلام الذين يستعبدونهم. أصبح الكل خاضع حتى لا تأخذهم حتى الغيرة على مقدساتنا وعلى الشعور المقهورة المستبدة المهجرة المسلوب حقوقها حتى أصبحت المساجد تغلق خلاص يعني عادي العباد يستقبلون الخبر وينفذون هذا الأمر ثم يعني نفتح لكم المساجد لكن لا تصلوا صلاة التي عهدتم عليها وأمر بها الله ونبيه صلى الله عليه وسلم بل تصلوا صلاة التباعد التي قلنا عليها من قبل أن يعلنوها أصلا منذ أكثر من عام أنها صلاة دجالية لاهوتية ملعونة يعني يتجرأ على أوامر الله وعادي العباد لا تبالي. قلنا لعلمائهم الملاعين الكاذبين أأنتم أعرفوا من الله ورسوله لكن عادي جدا يخرجون للشاشات أصلا ويقول لك الصهيون أحبابنا ذلك يصلي بالعباد في الحرم سنين ثم تجده يضحك ويجالس ويتآكل مع أعداء الله بن صهيون عادي جدا أغلقوا الطواف فتجرأوا ثم فتحوا الطواف فرقوا وتباعدوا في صلاة حول الكعبة حتى أصبح المنظر بالضبط ممن يصلون للشمس أصبح عادي. نحن نصرخ وصرخنا في منتديات كثيرة نجد العباد إلى ما رحم ربي فهموا المؤامرات برغم أنها واضحة مكشوفة للعيان وغضب لله، وتبرأوا من ملاعين الإنس وأطراف أخرى يريدون بحرنا ويضيق علينا في كل شيء. خلاصة غابت العقول، ومن أراد أن يعيش دون فسيموت دون. وفي كلمة الحق لا نبالي ملعون في أرضنا وفي سمائنا. وبعد الكلام هذا نوصله لملاعين مصون سهيون وهم يفهموا الشفرات جيدا. أرشد هذه المسألة الملعونة، أرشد هذه المسألة الملعونة الذي كفي عنكم مما نواجهه، يكفينا الله هو الذي حافظ وهو سبحانه الذي يعلم به وهو الشهيد. يعني كلام من الكلام. كذلك بالنسبة لهذه المسألة الملعونة هي تعطل عمل الغدد في الدماغ وتستجلب شياطين الجسم. أقول لك أخت مثلا أكون في البيت عادي، لكن عند خروج ورجوع للبيت أكون منهكة وأعراض نبض وتنميل والواوى. فأقول من المفروض أصبح كل شيء واضح أمامكم إن كنتم تتبعون سماع كشف وفضح الملاعين. واضح هناك جهاز مسحر في الجسم يستجلب الشياطين للجسم، فمرين على أماكن وتذهبين إلى بيت مملوء بالأصحار ووافا تكون عليك أصحار وكذا، وما بداخلك من جهاز مسحر ينشر أصحار، وخاصة الطيبية التي نتحدث عنها فهي تستجلب وتفتح ثغرات الجسم فتستجلب الشياطين. برغم هناك أمر آخر يعني بين قوسين إن شاء الله يعني سنستهدفه إن شاء الله في رقية، وبالنسبة ما أصبح الملاعين يعني يعتمدون عليه في هذه المدة، لأنه هناك من الزوريين الذين جعل الله فيهم جل وعلا القوة، وهم يلاحظوا أنفسهم أنهم منذ مدة وكشفت لديهم هذه الأمور تصل من رقى أصبحوا يكذبون سماع الرقى، وبينهم وبين أنفسهم يلاحظوا أنهم أصبحوا يحبون تمجيد الله، وكذلك أصبحوا مؤمنين على العبادات أكثر وعلى تمجيد الله أكثر وعلى ذكر الله أكثر، وأصبحوا يعني يحاولون الإكثار في كل ما هو خير لهم في دينهم. فهذا النوع سبحان الله الملاعين عملوا كل شيء لكي يحيلوا بينه وبين الرقى، لكن الله عز وجل أمر وأذن أن لا يستطيع الملاعين الجن في هذا. بالنسبة لهكذا الزوريين أصبح الملاعين في المدة الأخيرة يكثرون رش بيوت هؤلاء في أصحار في عالم الجن، خاصة في الحمام، خاصة في أعتاب البيت، خاصة في عتبة الباب الرئيسي، وكذلك بالنسبة إلى الحمامات كما قلت، كذلك في غرف النوم، وكذلك يديرون البيت بحزام طيبي مسحر من خلال جهاز مثل البرش يثبتونه فوق البيت، يعني في سقف البيت من الخارج يثبتونه فتصدر منه أسحار طيبية تحيط بذلك البيت. لماذا؟ لجلب الشياطين، لجلب وسحب الشياطين إلى ذلك البيت. وإن شاء الله هذا الأمر إن شاء الله سنقوم بوضع رقية تصلكم في هذا الجانب بإذن الله. أكمل وأقول أن خاصية أشعة هذه المسلة أنها تستقطب أشعة من نجوم ملونة بجميع الألوان الطيب، لكن غير التي يعرفها علمائكم من الإنس، فهي كما بدأت طول موجتها قصير جدا، يعني ترددها عالي جدا غير تقليدي. هذه الأشعة المكتشفة من ملاعين علماء الجن بين قوسين، ويأتي لك راقي لا يعرف حتى الفرق بين الميزون وبين الإلكترون وبين النيترون، ويتحدث عن الزوريين ويقول لك نواجه، ماذا ستواجه؟ بماذا ستواجه؟ نواجه بالله، ثم بأمر الله جل وعلا بالعلم، ثم بالعلم ليس بالكلام التافه وأنت لا تستطيع تركيب جملتين ولا تعرف أصلا الفرق بين النفس والروح. ما زلت تقول أن الإصابة روحية وهي ليست إصابة روحية، بل هذا اسم سحر أو عين أو حزن أو سحر خفي أو وجود جهاز إبليسي في عالم الجن في جسم ذلك الإنس، وأن المصاب يصيب الجسم ويصيب كذلك الأنفس واصلا هم لعين الجن او الجن المسلم او غيره، كل عالم الجن هم انفس وليس لديهم روح، وما زلتم تقولون ان الاصابه روحيه ولديك اصابه روحيه، لا تعرفون التفريق بين نفس وروح وتحليل وكيكي كلمه واحده، وتتحدثون على ما هو اكبر منكم. في ماذا لديكم علم؟ ليس لديكم علم في اي شيء، ليس لديكم علم في اي شيء، فلا انتم يستعملكم الملاعين في امور كبيره جدا. ابشر لهذه المحاضره واقول اعيد ان خاصيه اشعه هذه المسله انها تستقطب اشعه من نجوم ملونه بجميع الالوان الطيب، لكن غير يعرفها كما قلت ان علمائكم من الانس، فهي كما بدأت الكلام طول موشكها قصير، وهذا الذي يعني فيزيائيا أن ترددها عالي جدا غير تقليدي. هذه الأشعة كما قلت المكتشفة من ملاعين علماء الجن، هذه صفاتها، ولهذا هي سريعة جدا لاختراق الجسم لتصل الأسعار إلى أعمق نقطة في الجسم، وهذا ما يبحث عليه الملاعين. هم يطورون ويبحثون عن الأشعة وكذا وكذا ليربطوها بالأسعار. لماذا؟ لكي تصل أسعارهم إلى أبعد وأعمق نقطة في الجسم. كذلك أصلا اختراق الأشعة باستقطابها للمسلة في الدماغ أو يعني جهاز آخر أصلا يفتح ثغرات على الجسم اختراق الملاعين. ناهيكم عن استجلاب الأبحار أصلا للملاعين. أغلب الكواكب والنجوم التي يستجلب منها الملاعين هذا النوع من الأشعة هي الآن تسمى الكواكب والنجوم الغامضة، وهي في هذه المجرة في هذه السماء الأولى، وهي بالآلاف ولو فصل أكثر من هذا. وهذا كذا يعني جهاز المسلة الطيفية استقطابية مسحرة يكون وجودها في الجسم مقرون بسجل الأنفس الموحدة. وبين قوسين نحن تحدثنا من قبل، يقول لك يعني أرقيت منذ 20 سنة ولا أرقي، لكن ما جد النفع ولما تصل في الرقية. ونقول أنه هناك الكثير جدا من الأسحار الخفية يكون السحر في الجسم مقرون بسجن نفس من هذه الأنفس. لديك دائما أمراض وعلاج في جسمك ولم تجد لها النفع حتى عند الأطباء والمختصين وكذا، فنقول بديهي أن هناك سحر تمريض إبليسي خفي في الجسم مقرون بسجن النفس المعالجة في مستشفيات الملاعين. يعني كل منكم يأخذ ورقة وقلم ويدون أعراضه. أنت تعرف أعراضك، تعرف ما تراه في المنامات، خلاص يعني دون أمامك ما هي أعراضك، ثم بإذن الله جل وعلا تختار الرقى التي تحتاجها. وكل رقية دائما أقولها، كل رقية وكل محاضرة بعنوان طويل عريض يلخص مضمون تلك المحاضرة أو الرقية خلاص يعني أتوقف هنا، بالرغم يعني لو كان عندي الوقت أكثر لحاولت التعقيب على بعض ما وجدته من تعليقات بمثابة نقد لقلة العبادة لي، لكن الكارثة نجد كلامي واضح يعني في إطار واضح، والذي يعني يريد أن ينقدك يستدل بآية قرآنية تفسيرها ومعناها أصلا في إطار آخر في موضوع آخر تماما. لا أعرف هل وصلنا لمرحلة انعدام البعض حتى لترجمة ما يسمعونه، لا أعرف. هل المتحدثين نترك نقاط المهم إن شاء الله نجد الوقت ونسجل ونوصل لكم الرقية التي تستهدف هذا الجهاز الملعون. ودائما نقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وأن الله غني على العالمين. هذه بإذن الله جل وعلا أمور ربما في هذا العصر في هذه الأيام أو في هذه السنوات القليلة لا يفهم قيمتها ولا يعرف علمها يعني ويقدره إلا القليل جدا، لكن بإذن الله جل وعلا سيأتي يعني سنوات قليلة جدا بإذن الله وإن شاء الله، وسيفهمها آخرين ويعرفون قيمة ما نقدمه بفضل الله وبإذن الله جل وعلا وحده وبفضله ومنه وجوده علينا وعلى كل المبتلين. وبمثابة أصلا ملاحمة كثيرة جدا، من أراد أن يكون له فيها بصمة ويكون له فيها أثر مما استطاع به سواء بالدعاء للتوفيق وكذا أو بماله وما قدره الله جل وعلا وأفى به الله جل وعلا عليه فليقوم. وأرجع وأذكر، فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.